بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه، ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه. يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعمل أحد عملين، إما أن يكون العمل الذي بيده طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فالإنسان الذي كان يعمل الحجامة سابقا، كانت الحجامة تفعل بأن يأتي إلى قصبة وبعد ذلك يمصها في فمه، يمص الدم في فمه وبعد ذلك يلقيه. وهذا عمل كله يعني في مخالطة للدم، والدم عندما يخرج من الإنسان إنما يخرج نجسا. فماذا يفعل؟ بعض الناس ربما يعمل مثلا في نقل أرواث الحيوانات كالزبل وما شكل ذلك. طيب ماذا يفعل به؟ هذا الإنسان إذا أخذ شيئا من هذا المال، الأولى أن لا يأكل منه فقط بالنسبة للطعام، وأن لا يطعم عياله منه. أما وطبعا ويقدم نفسه على ذلك فهو أعلم بهذا المال، لا ليس حراما، وإنما يكره ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أجرة الحجام أجرته، وبعد أن أعطى أجرة الحجام أجرته قال له: أطعمه رقيقك وأعرفه ناضحك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه عندما سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال: أطعمه رقيقك وأعرفه ناضحك. يعني من الممكن أن تطعمه للعبيد أو أن تجعله علفا للحيوانات، لكنه لو كان حراما نقول هل يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرة حراما؟ لا، إنما قام بعمل وأخذ الأجرة على هذا العمل. بينما لو جاءت امرأة وكان عندنا ميت في بيت من البيوت فقامت بالنياحة، أصدرت أصوات مرتفعة وندب على هذا الميت، أجرتها حرام ودفع المال إليها حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. وهذه المسألة ليست عند العرب فحسب، يعني هي موجودة. من قرأ حتى في كتب مثلا الأوروبيين في مثلا في الحضارة الفرنسية ترى إلى وقت قريب كانت النادبة تأتي وبعد ذلك تفعل شيئا على الميت، وأهل الميت لا يتظاهرون بشيء من ذلك. عندنا في بلادنا إلى وقت قريب يعني كانت تستعار من قرية إلى قرية، والله من سأبة لحمورية كذا، إلى يعني إلى وقت قريب انتهت هذه. حتى قلنا وقت لأهل البيت، والله دب الصوت 3 مرات سنة عن رسول الله، صار يقولوا المسألة، ومع هذا ليس من السنة في شيء، بل هو منهي عنه أصلا. ارتفاع الصوت والصبر عند يعني الموت. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى امرأة على قبر يعني تبكي وتشتد في البكاء والنياحة، عندما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك من المال الحرام مثلا أن يعطى شاعر مالا من أجل أن يهجو فلانا أو أن يظلم فلانا في لسانه، فقد تكون جراحات يعني كما قالوا جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني الكلمة قاسية جدا أقوى من جرح مثلا السيوف، فجرح السيوف يلتئم وجرح اللسان لا ينسى طيلة الحياة. طبعا كل عمل فيه مخامرة نجاسة يعني بالنسبة للطعام الأولى أن نبتعد عنه، نبتعد عنه بالنسبة للطعام فقط. أما لو اشترى فيه ملبوس، يعني اشترى فيه أشياء يجلس عليها، أي شيء من الحاجات، دهن يستصبح به، مركوب يركب عليه، أبدا أي شيء فيه ليس حرام، لكن فقط مسألة الطعام والشرب. يعني حتى لو اشترى شيء للحريق مثلا، اشترى حطب يدفع عليهم، أي شيء كان يصح أن يفعل هذا. بقي عندنا سؤال، يقول بعض الناس إن الحاكم أعطاني مالا وأنا أخذته حلالا. ننظر، إذا كان المال الذي في يد السلطان أغلبه من حلال يجوز الأخذ منه، لأنه عنده قوة السن، أنت عندما يعطيك لك الحق أن تأخذ، هذا إذا كان حلالا الأصل. أما إذا كان عبارة عن ظلامات جمعت من الناس وأعطيت لفلان أو لمجموعة من الناس، فهذا مال حرام يأثم فيه السلطان، الحاكم، رئيس، ملك، أمير، أيا كان، ويأثم أيضا من يأخذه منه. ولذلك أما قد يقول بعض الناس في بعض المصالح ماذا نفعل فيها، يعني ربما تكون المصلحة يعني بالأصل هي دني، واحد طول عمره مثلا يعمل في تنظيف بعض الأسيقة، هذا كله نجاسة، فما العمل؟ هذا الأصل هو إذا كان يعمل بالفصل والحياكة مثلا، وكانت بعض الأشياء فيها من النجاسات، عند ذلك لا تكره هذه المسألة. ونستطيع أن نخرج هذه المسألة اليوم، يعني ماذا نقول عن الأطباء المخبريين طيلة النهار، تحليل بول، تحليل دم، تحليل مثلا هذه الأشياء، يعني براز إلى غير ذلك، فهذه مخامرة نجاسة في الواقع، هذه صنعة صارت، يعني لو كان اسمه طبيب لكن صنعة، لكن قال الفقهاء إنها لا تكره. نعم، كذلك في بعض الناس، يعني لو جاءك من دعوة من صائغ معين، غالب الصياغ اليوم يتعاملون في مسألة الربا لأنهم لا يعرفون إلا النادر. يعني أنا أجمع لك الآن 100 صائغ، لا ترى منهم 1 أو 2 يتقي الله عز وجل، 100 صراف 1 أو 2 يتقي الله في مسألة الربا، والباقي كلها المراد. أعطيك مثال، مثلا قد يقع الصائغ في الربا دون أن يشعر، لأنه ما تعلم من مشكلة، لأنه ما تعلم. يعني كل امرأة تؤدي له سوار وتقول أريد أن أبيع هذا وأستبدله، أعطته سوار مثلا وزنه 50 جرام، أعطاها سوار وزنه 48 جرام، قال لها أعطيتك سوارة بسوارة والفرق الغرامين هذول إجلت صنعة، وقع في الربا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب، فأعطته 50 جرام وقبلها ب50 جرام. طيب ما الحل في ذلك؟ قل أنا من أين أعيش؟ وقل الحل بسيط جدا، عندما تبيعك قبضها المال، أعطتك بسوارة الأولانية طلع حقها 50 ألف، ما ولا 50. الآن انتهينا من البيع الأول، الآن تستطيع أن تشتري أي شيء طلع حقه 48 49 55، بيع آخر، فهذا صار البيع حلالا. فقط هي مسألة بسيطة جدا، قالوا يا رسول الله إنا كنا نبيع مثلا تمر خيبر الصاع بصاعين، يعني الصاع جيد بصاعين جنيب رديء، قال بيع واشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلصنا من هذه المسألة، لأنه كان يقول التمر بالتمر، فمن زاد أو استزاد فقد أربح، وقع في مسألة الربا. ولذلك لو أكل الناس من هؤلاء، بعض الناس من التصرف اليوم، لبعض الناس يقول حول لي 100 ألف دولار، خذها ب50 ألف، تعال بكرة خذ. الأصل الذهب بالذهب، بدك تعطيه مال، هذه مسألة، هذا العقد يتألف من عقدين اثنين، العقد الأول عقد صرافي، تعطي مال سوري مثلا تأخذ فيه دولار، تأخذ فيه يورو إلى غير ذلك، تجار صناعيين كلهم يقعون في هذا، فأنت أول ما تعطيه فينبغي عليه أن يعطيك. هذه المسألة الأولى، صار اليورو في يدك، عند ذلك توكله في أن يحوله لك إلى بلد بأجرة معينة، هذا ليس ممنوعا. أما وضع أعطيني كلمة بصير معك 10 آلاف 100 ألف يوم الخميس بتلم الغلة تبعت ليها إلى غير ذلك، هذا وقع في الربا، لأنه لم يكن هنالك في شرط من شروط العقود التي تكون في الأموال 3 أشياء: حلول، تقابض، تماثل عند وجود الشيء الواحد. يعني حلول حال، قال له إلا ها وها، خذ خذ فقط. يعني كان الصحابة بالنسبة للصرف لا يأخذ ويدخل إلى البيت ثم يخرج الماء، لا، انتظر أخرج ذاك الماء وعند ذلك خذ خذ هذه الفضة مقابل هذه الدراهم، خذ خذ. إذا كان الذهب بفضة مثل ما يقول يوروب مثلا بسوري إلى غير ذلك، يجب أن يكون هنالك حالتان، تقابض وحدود. تقابض بالفعل، لأن التقابض من الممكن أقبضك اليوم تقبضني غدا، هذا التقابض. أما التقابض الحال يعني الآن دون أي زيادة أو نقص، وإن كان نفس الشيء 1000 ليرة تعطيني 500، خذ 500 مشي حالك، تعال بكرة خذ 500 ثاني بعد ساعة غدا ربا. إذا كان الله قد نهى عن الربا الآن ربا النسيئة من باب أولى، يعني لا يجوز لإنسان أن يدفع 1000 ليرة ويأخذ 1010 ليرات. كثير ناس هلا بيساووا بالمسألة، اليوم عاوزين نحن فراطة بالبنك، خذ دول مثلا هي 1,500,000 ليرة أعطيني هون 1000، وهيك بيساووا بعض الناس. هذا ربا، لأن دفع 1,500,000 ليرة ماذا أخذ فيهم؟ أخذ 1,000,000، 1,500,000 زيادة عن 1,000,000، هذه 500 ربا. أنا سماحة نفس، أنا سماحة نفس، هذا كلام ربا، سماحة نفس في الأشياء التي لا يحرمها ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ، طبعا هذا الباب باب واسع، لكن أنا دخلت فيه من باب آخر، وهو أن بعض المهن إذا كان الإنسان يتعامل فيها في الربا فلا تأكل منه، كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، ولذلك لا تذهب إليه، لذلك ولا يأكل طعامك إلا تقي. دائما العلاقة الأتقياء مع الأتقياء والفجار مع الفجار. ويحل جنين وجد ميتا، هل لو كان إنسان يموت من الجوع وبعد ذلك لو كان عندنا طابور من الميتين من الجوع، وجد زانية تقول إجرتي مبارح أنا من الزنا، حدا بيأخذ منها؟ كلهم بيعافوها بدون تركي، هذا حرام حرام. نفس الشيء الحرام حرام لا يختلف من زنا من ربا، ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى قوله أو كما ورد أدرهم يأخذه الإنسان من الربا أشد من 36 زنيا في الإسلام، أدناها أن ينكح الرجل أمه. بعد ذلك ننتقل نعود إلى اللحوم، أحيانا نذبح خروفا ماعز بقرة وبعد ذلك نجد جنينا في بطنها، فما حكمه؟ ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة، يعني ما دامت الأم ذكيت ذكاة شرعية. ما هي الذكاة الشرعية؟ ذبح، نحر، عقر، صيد، كيفما كان، ثم وجدنا بعد ذلك الجنين ميت. أما إذا وجدناه يتحرك ماذا نفعل؟ نذبحه ونذكي. يقول عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، أنت عندما ذبحت الأم. هذا رأي الإمام الشافعي. إمام أبو حنيفة يقول ذكاة الجنين كذكاة أمه، يعني كما يذبح هذا يذبح. هذا الكلام بعيد، لأنه يعني ما في فائدة صار من الكلام. إذا كان يذكى لا حاجة لهذا النص مطلقا، إذا كان يذكى كما تذكى أمه هذا يذبح يذبح ينحر ينحر، ما فعلنا شيء، ما زدنا على المسألة شيئا. ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة، ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله. إنسان كان في صحراء ما وجد شيئا من الماء يشربه إلا بول في أكثر من ذلك أو خمر، أو غصت لقمة مثلا ولم يجد أمامه إلا خمر، فهل يباح له الخمر؟ يعني كان يأكل في مكان، لنفترض ابتلاه الله عز وجل بالسفر إلى بلاد الكفر، حاجة لعمل يسعى في مناكبها، لكن هو يأكل، وضع شيئا في فمه وعند ذلك علق هذا الشيء في حلقه فلا يخرج إلا بروحه أو يستسيغه بشيء، لا يوجد أي شراب على الإطلاق أمامه إلا خمر، فأخذ من إنسان يشرب خمر وأخذ مقدارا بسيطا من أجل أن يصيغ هذه اللقمة فساغها، وإن قدر على التقيؤ فالأولى له أن يتقيأ في هذه المسألة. سيدنا الصديق رضي الله عنه دعي إلى طعام ثم بعد ذلك عرف أن هذا الطعام صاحبه ماذا يفعل؟ يعني يتكهن للناس ويعطونه بعض الناس، فتقيأ مباشرة وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم أو لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا، إذا لم يأكل ربما يصبح معه مرض، يعني أحيانا في الصحراء ولم يجد إلا ميتة، فماذا يفعل؟ نقول له: تأتي إلى الميتة وتأكل منها، لكن بمقدار ما يسد الرمق فقط، يعني تكفي بلقمتين بثلاث بأربع تستطيع أن تمشي، لا بأس أن تأخذ معك شيء، يعني لا نكلفك أن تصيد ميتة مرة ثانية حتى تصل إلى الحلال. فإن أكلت منه كلما أكل لا بنية أنه يأكل حرام، وإنما بنية الخوف على النفس، فإن البقاء بقاء المهجن يعني بقاء الروح مقدم على بعض الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فإنه يحلها عند الضرورة. قال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة في مجاعة، عند ذلك هذا ما حكمه؟ هل عليه إثم؟ فلا. أو مرضا مخوفا ووجد محرما قال لزمه أكله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم. والإنسان الذي لا يأكل من هذا الحرام وبعد ذلك يؤدي إلى الموت، عند ذلك يكون قد قتل نفسه وقد انتحر لترك الطعام. هنالك بعض الأشياء نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نقع فيها، يعني هل يجوز لامرأة طلبت طعاما وكادت تهلك وطلب صاحب الطعام فيها منها أن تقدم نفسها للزنا مقابل الطعام؟ هذه مسألة وقعت في بلادنا في أيام ما يسمى سفر برغلت الذي كان في الحرب العالمية الأولى، يعني صارت مجاعة في البلاد كثيرا. قد سمعنا، أنا سمعت مباشرة وإخواننا الذين كل واحد سمع من آبائه وإجداده، أن المرأة كانت تبيع عرضها برغيف من الخبز مقابل، وقد ورد هذا في الحديث الشريف، تلك المرأة التي هواها يعني هواها ابن عمها وأراد من أن يضاجعها وصارت هنالك مجاعة وأتت إليه وطلبت منه المال من أجل أن تأكل، فرفض أن يعطيها شيء إلا أن تمكنه من نفسه. عندما وصلت إلى درجة شديدة مكنته من نفسها وجلست منه مجلس مقعد، قعدت منه مقعد المرأة من زوجها، وعندما أراد أن يزني بها أنطقها الله بهذه الكلمة، فماذا قالت خوفا على دينها وعلى عرضها؟ يا فلان اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. هي مسألة يوجد لها حق، زوجتك وقبل صحيح، وهذا هو الطريق، وليس هذا هو طريق الزنا، ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. يقول هذا الرجل، طبعا هذا بحديث الثلاثة الذين آواهم الله سبحانه وتعالى إلى الغار، فقمت خوفا من الله سبحانه وتعالى، عندما وقع مع الثلاثة في الغار ماذا قال؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه، أي قمت عندما جلست مجلس الرجل من امرأته وخفت من الله عندما سمعت هذه الموعظة وهذه الكلمة، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ثلث الصخرة، ثم قال الثاني والثالث، ثم خرجوا بعد ذلك. طبعا هذه المسألة في الأصل نقول لا يجوز لها، لكن الاضطرار أحيانا يعني لا تندفع الضرورة إلا بهذا العمل، وهذا هو الواقع. سمعنا أكل الميت مثلا، أنا والله سمعت من جدي مباشرة قال لي أن هنا في ساحل باب مصلى عندما كان يموت حمارا بعد لحظة واحدة لا تجده حمارا ميتا أهليا، حتى قالوا أكثر من ذلك، كانوا ينتظرون روث البغال التي تجر يعني تلك المدافع في تلك الأقوى، ثم يغسلونها ليخرج ما فيها من شعير ويأكلونه من داخل روث الحيوانات إلى هذه الدرجة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقعنا في هذه الأمور. فهذه مسائل يعني عظيمة مرت على البلاد، نسأل الله عز وجل ألا تمر مرة ثانية. فإن توقع حلالا قال وقيل يجوز، يعني يجوز الترك ويجوز عدم الترك، قال بعد ذلك فإن توقع حلالا قريبا لم يجوز غير سد الرمق، يعني من الممكن بعد قليل بعد مشي 10 كيلومتر قد نجد طعاما. الآن ضع في فمك أشياء تسد الرمق، تستطيع أن تقف فيها على رجلين وتستطيع أن تمشي إلى ذلك المكان. أما إذا لا تستطيع وعمت المشكلة، هل تستطيع أن تشبع بعد ذلك؟ نعم، وإلا ففي قول يشبع. والأظهر يعني من القولين، وهذا ما يرجحه الإمام النووي، سد الرمق، يعني فقط كما يفعل المضطر، الضرورات تنال بقدرها فقط، إلا أن يخاف تلفا إن اقتصر، يعني الآن أكلنا قليلا بعد ذلك تتأخر الصحة وتتدنى لأن الوقت قد طال، وبعد ذلك يتلف هذا الجسم، عند ذلك نقول له كل، فالله سبحانه وتعالى سمح لك. وله أكل آدميا ميت، يعني الآن ما وجد حيوانا، وجد آدميا، فهل يأكل منه؟ ننتبه إلى هذه المسألة. في مسألة شائعة بين الناس أحب أن أذكرها، وهي قولهم لو كان جماعة وخشى يعني مع بعضهم البعض وكانوا في برية أو في بحر وخافوا على أنفسهم، عند ذلك يقرعون بين واحد يقتلونه ويأكلونه، هذا لا يجوز، لأن لا يوجد إنسان دمه أقل من إنسان آخر، الناس سواء، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أما إذا مات الآن صار في ضرورة، هذا ميت، الناس يقولون عبارة أن الحي أفضل من الميت، لا بأس أن يأكل حتى من هذا الميت للضرورة، وله أكل دمي وله أكل آدمي ميت. وقتل مرتد، لا نستغرب، يعني نسأل بعض الناس إلى الآن يوجد ممن يأكل البشر؟ يعني يوجد، يعني نسأل حتى في الأمس القريب سألت بعض الناس يعني في المناطق الشرقية كالفلبين وكذا، قلت الكفرة هل من الممكن أن يأكلوا لحم الآدمي؟ قال نعم. واليوم حتى صار في الصين يعني يأكلون يعني الأجنة لكثرة ما ممنوع مثلا للنساء أن تحمل أكثر من ولد، عند ذلك كلما صار هنالك جنين يؤدى ذلك إلى إلقائه من بطن الأم، وصارت الأجنة عند ليس بعد الكفر ذنب، يعني صار الناس يجمعون هذه الأجنة ويقدمونها وجبات في المطاعم. وله أكل آدمي ميت وقتل مرتد وحربي. في مسألة إذا كان المرتد والحربي الآن وجب قتله، عندما وجب قتله يمكن أن يأكل منه، أما إذا صار الحربي في يدنا صار عبدا، وعندما صار عبدا صار مالا محترما لمن صار تحت يده، ولا يجوز أن تعتدي على مال الآخرين إلا بمقدار الضرورة، وهنا لا يحق لك أن تقتله من أجل أن تأكل منه شيء. أما إذا كان حربيا في المعركة فمن الممكن أن نفعل ذلك. قال لا ذمي، يعني إنسان يعيش معك وهو من اليهود والنصارى لا يجوز أن تفعل ذلك، ومستأمن من دخل دارك وبلدك عن طريق الدولة أو عن طريق استقبال بعض الناس له، هذا لا يجوز لنا أن نفعل معه شيء. وكذلك الصبي الحبي، كل هؤلاء حرم علينا أن نقتلهم. أما إذا كان قبل أن يكونوا في أيدينا وكانوا حربيين فقتلنا صبيا أو قتلنا امرأة للأكل الضروري، عند ذلك يصح ما داموا حربيين، أما ألم يصلوا إلينا حتى صاروا أسرى بين أيدي، والله أعلم. ثم قال ولو وجد طعام غائب أكل وغرب. الآن لا يريد أن يأكل ميتا، لكن يوجد طعام حلال صاحبه ليس موجودا، هل يجوز أن أكل منه أم لا؟ وماذا علي لو أكلت منه؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.